تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. أيها الأحبة، في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا البرنامج المبارك. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا عند الآية رقم 225 من آيات سورة البقرة، ونكمل في هذه الحلقة الآية التي تليها والآيات التي بعدها بمشيئة الله تعالى فيما يسمح به وقت هذه الحلقة. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الآيات، لعلنا يا شيخ نبدأ بالآية الأولى فيما قلنا ونتناول جزءا من المعنى الإجمالي لها وأيضا الدروس والفوائد المستفادة منها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لازلنا مع شيء من آيات الأحكام في سورة البقرة بعد أن انتهينا من ما يتعلق بالأيمان في الآيات السابقة. هذه الآيات تتحدث عن الإيلاء، والإيلاء في قوله الذين يؤلون، الإيلاء هو الحلف، والمقصود بالإيلاء أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته مدة من الزمان، وحينئذ لا يخلو إما أن تكون هذه المدة أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها. فإن كانت المدة أقل من أربعة أشهر فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، فمثلا يحلف ألا يجامع امرأته ثلاثة أشهر فينتظر هذه الثلاثة الأشهر ثم يجامعها، وهي عليها أن تصبر فلا تطالبه بالفيء والرجوع عن هذا الحلف. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فنزل فترك الإيلة لتسع وعشرين وقال الشهر تسع وعشرون. أما إذا زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء هذه المدة الأربعة أشهر، فإن فاء وإلا فيطلق لئلا يضر بهذه الزوجة. إذن المدة، مدة الإيلاء يعني المدة الحلف على ترك إتيانه أهله أربعة أشهر الحد الفاصل، فإن قل أقل من هذه المدة، شهر شهرين ثلاثة إلى أربعة، له ذلك وعليها أن تصبر. فإن رجع وإلا فلها مطالبته. كذلك بعد الأربعة أشهر، إن تستمر بعد الأربعة أشهر، إن لم يرجع بعد الأربعة أشهر فحينئذ للزوجة أن تطالب زوجها، إما بأن يأتيها وإما بأن يحق لها أن تطلب الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تربص يعني انتظار. فإن فاءوا، فإن فاءوا يعني رجعوا، فرجع المولي هذا لزوجته، فإن رجع عن ترك اتيان الزوجة فإن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى يغفر ما سلف من التقصير في حقهن بسبب هذه اليمين. وإن عزموا الطلاق يعني لم يرجع إلى نكاح زوجته ألزم بالطلاق، ألزم بالطلاق. وذكر الفقهاء رحمهم الله في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر ما رواه الإمام مالك رضي الله رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين خرج من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فانتبه عمر رضي الله عنه لهذين البيتين من هذه المرأة، ودعا ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وسألها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وهنا مسألة يقودنا إليها هذا الحديث عن الإيلة والحلف، مما يتعلق بعلاقة بعض الأزواج بزوجاتهم، وبخاصة في هذا الوقت الذي تشعبت فيه أمور الحياة وكثرت فيه الفتن وكثرت نقاط التماس بين الزوج وزوجته، مما أحدث كثيرا من المشكلات. فكان كثير من الأزواج ليؤدب زوجته أو ليجازيها مجازات يراها بأن يترك زوجته مدة من الزمن. فإن كان في تلك الأزمنة يترك المقاتل في سبيل الله كما في قصة عمر هذه زوجته، الرجل زوجته أربعة أشهر، ففي هذا الزمان في ظني أنه لا يجوز الوصول إلى هذه المدة، وذلك لكثرة المغريات وكثرة الفتن وكثرة نقاط الإثار أو الإثارة بين سواء للرجال أو للنساء. فعلى الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في علاقتهم مع زوجاتهم، ويقومون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وبالذات للذين ابتلوا بكثرة الأسفار ذهابا وإيابا في يعني وغلب على حياتهم هذا الأمر، فانشغلوا عن زوجاتهم مع وجود هذه المغريات. بلا شك أن هذا سبب من أسباب انتشار الفتنة بين الناس بعدم مراعاة الأزواج لهذه المسائل، وبخاصة عندما يكون للزوج أكثر من زوجة فيهمل زوجة منهم أو بعض الزوجات يهملهن ولا ينتبه لهذه المسائل التي توقع في الحرج. نعم. السلام عليكم. في حالة التعدد يا شيخ، يعني هذا الحلف يشمل الجميع أو يشمل واحدة؟ ربما يعني له أن يقص واحدة دون بحسب الحلف الذي يحلفه هو. نعم. الحلف على واحدة أو حلف عليهم. نعم. السلام عليكم. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت، والأمة في ذلك كالحرة لعموم الآية. والقر هو الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل هو الحيث، فلا تنقضي العدة حتى تطهر المطلقة من الحيضة 3. هذه الآية في عدة المطلقة. إذا نظرنا من جهة المطلقة، فالمطلقة إما أن تطلق بعد الدخول بها، وإما أن تطلق قبل الدخول إن بمجرد العقد، فبعد العقد يحدث ما يحدث ثم يطلق الرجل زوجته. هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل عليها عدة أو ليس عليها عدة؟ فبعض الفقهاء رحمهم الله بمجرد العقد يجعل لها عدة ولو لم يدخل بها، والصحيح والله أعلم أن ليس عليه عدة إذا لم يدخل بها. أما الآية هنا فتتكلم عن المدخول بها، عن المدخول بها. فالمطلقة إذا طلقت بعد الدخول بها فعليها عدة. هذه العدة من حيث النظر إليها لا يخلو، إما أن تكون حامل أو تكون غير حامل، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل تنتهي عدتها، وإن كانت غير حامل فبثلاثة قروء. والقروء كما سبق الآن أنه إما بمعنى الطهر، فلا بد من أن تمضي 3 قروء 3 أطهار. وقيل هو الحيض، وإن كان القول الأول هو أرجح، فمعناه أنه لا بد أن تطهر، لا يمكن أن تتزوج لرجل آخر حتى تطهر من الحيضة 3. حتى تطهر من الحيضة 3. أما إن كانت المطلقة من النساء اللاتي لا تحيض، إما لصغر وإما لكبر أو لمرض، فمثل هذه تعتد 3 أشهر تعتد 3 أشهر. الآية هنا عن المدخول بها غير الحامل وغير المتوقفة عن الحيض أو لم يصبها الحيض. فإذا طلقت مثل هذه تربصت 3 قروء، يعني اعتدت 3 قروء، فلا يحل لها أن تنكح رجلا آخر أو أن يتزوج رجل آخر إلا بعد الطهر من الحيضة 3. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يجوز للمرأة أن تكتم ما في رحمها، سواء كان ما في الرحم حمل وهي قد تعلم عنه، فلأجل أن تقصر المدة فتدعي أنها ليست حامل. ومن المعلوم أن الأشهر الأولى لا يبين أثر الحمل على المرأة من حيث النظر إليه، يعني هل هي حامل نظر إليها، هل هي حامل أو لا، فقد تكتم ذلك. أو حتى الحيض قد تجحد أمر الحيض، فهذا لا يجوز. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أسلوب تهديد، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أسلوب تهديد على المخالفة، على المخالفة التي ترتكبها مثل هؤلاء النسوة، لأن الأمر هنا لا يعلم إلا من جهتها، سواء من حمل أو من انقضاء العدة، يعني هل انتهت العدة أو لا، من الذي يعلم؟ هي، لا يعلم غيرها، وبناء عليه فلا يجوز لها أن تكتم ذلك، يعني ما في رحمها من حمل، ولا يجوز لها أن تكتم أن العدة انقضت أو لم تنقضي. وهذا أسلوب تهديد، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لهن كتمان ذلك. انتقل السياق في نفس الآية إلى حكم يتعلق بهذه العدة، فقال الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي ما دامت المرأة في العدة فللزوج هنا إن كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أحق بردها، فللزوج أحق بردها، فالزوج الأول الذي هو هذا الذي طلقها هو الأحق بردها ما دامت في العدة، إذا كان المراد بهذا الرد هو الإصلاح، إذا كان المراد بهذا الرد هو الإصلاح كما قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن، عفوا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، معنى ذلك قد تكون النية غير الإصلاح، وهذا للأسف ما يجري عند بعض الناس أنه يريد يعني أن يعاقبها فهو منتهي منها وليس له نظر في ردها إليه، ولكن من أجل النكاية ومن أجل إتعابها وإتعاب أهلها ومن أجل يعني جعلها تتكدر أكثر فيقوم بعد قبيل نهاية العدة ومن ثم يردها ويؤذيها فترة من الزمن، ثم أيضا يطلقها وهو لا يقوم بحقوقها، فالله سبحانه وتعالى قال أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فزوجها الذي طلقها هو أحق بردها ما دامت في العدة، أما إن كان في ردها لا يريد الإصلاح فهذا ينال عقوبته من الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق ما للرجال عليهن، فليؤدي معناه فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، والوصايا في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، في حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير موجب، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هنا يلفت النظر ولا تقبح، حتى في الكلام يجب أن يكون هناك بالمعروف، كثير من الذين ابتلوا بعلجمة ألسنتهم في علاقتهم مع أهلهم لا يستخدم إلا الألفاظ المشينة في مناداتها باسم حيوان من الحيوانات أو بمناداتها بلقب سيء أو بتعييرها بشيء خلقي أو نحو ذلك. وفي حديث عن ابن عباس في منتهى المعروف مع الزوجة يقول عن نفسه رضي الله عنه إيه والله إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولو وقفنا عند كلمة المعروف التي استخدمها القرآن هنا في بيان الحقوق، واستخدمها أيضا بعد في الآية التي بعدها في مسألة الإمساك بالمعروف أو الطلاق بالمعروف، المعروف كلمة جامعة لكل خير، كلمة جامعة لكل خير، أو هو نقول ما عرف في الشرع والعقل، ما عرف المعروف ما عرف حسنه في الشرع أو العقل. فيستخدم الإنسان في علاقته مع زوجته والزوجة في علاقتها مع زوجها أفضل الألفاظ وأحسن الألفاظ وأحسن الأعمال، وأن يقوم كل واحد منهما بالحق الواجب عليه. والحقوق الواجبة معلومة في ومفصلة في شرع الله سبحانه وتعالى، سواء من الحقوق المالية أو الحقوق البدنية أو الحقوق في العلاقة بينهما أو نحو ذلك. ختم الآية ربنا جل وعلا فقال وللرجال عليهن درجة، يعني لا شك أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة، لكل منهما حق بلا شك، لكن حق الزوج أعظم. ولكن ينبغي التنبيه أن هذا العظم لحق الزوج ليس مبررا في ظلم الزوجة، ليس مبررا في ظلم الزوجة، وهو ما يقع فهمه القاصر عند كثير من الأزواج للأسف الشديد. قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، يعني في الفضيلة في والمنزلة والطاعة له، طاعة أمره ما لم تكن في معصية الله، وكذا القيام بالمصالح والإنفاق الواجب عليه، لذا فضل بهذه الدرجة. والله عزيز حكيم، الله سبحانه وتعالى عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، وحكيم سبحانه وتعالى في أمره وشرعه وشرعه وقدره. نعم. السلام عليكم شيخ خالد، هناك يعني إشكالية عند البعض في قضية المكان الذي تقضي فيه المطلقة العدة. بعض المطلقات مجرد ما يعني يسافر عليها بهذه الكلمة تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها أو بيت أحد إخوتها. الأصل أن المرأة تجلس في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها إذا كان طلاق رجعي، إذا كان الطلاق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لأنها لا زالت زوجة، لأنها لا زالت لا حكم الزوجة إلا يعني فلو جامعها هنا يعتبر رجعة، يعتبر رجعة. فجلوسها في بيت زوجها لمن أراد الخير، فغالبا غالبا ما يكون الطلاق لسبب من الأسباب. هذا السبب قد يزول في يوم في يومين، قد تهدأ النفوس، قد يكون لمشكلة من المشكلات في خلال هذه العدة قد تزول، فيعود الزوج لزوجته. هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. إذن الأصل أن تعتد المرأة في بيت زوجها، ولا يحق له أن يخرجها من بيت زوجها. كذلك لا ينبغي للمرأة حين الطلاق أن تخرج إلى بيت أهلها مباشرة، لأن وجودها في بيت زوجها هذا سبب من الأسباب، عامل من العوامل لأن تعود الأمور إلى مجاريها. السلام عليكم. إذا وقفت الشيخ فالح المرأة في بيت زوجها، يعني ما هي الضوابط أو الحدود؟ يعني هل لها أن تتجمل أو تتزين أو يعني؟ ذكر بعض الفقهاء ذلك. أولا النفقة وتوابعها تجب على الزوج في حال عدة المطلقة الرجعية. ذكر بعض الفقهاء أنه يحسن أن تتجمل له لأجل أن تعود الأمور إلى مجاريها، لأنه كما ذكر الفقهاء بأنه لو جامعها هنا لاعتبرت رجعة. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا في هذه الآية شيء من أحكام الطلاق. نعم. الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصحيح بإحسان. هذا تصحيح وتعديل لما كان في الجاهلية. فقد كان في الجاهلية أن الزوج له أن يراجع زوجته ولو طلقها 100 مرة. فحينئذ جاء هذا التشريع العظيم برفع هذا الضرر عن هؤلاء الزوجات التي تطلق مرات ومرات كثيرة، ومن ثم للزوج أن يراجعها. وهذا بلا شك سمو من بهذا التشريع، فهو لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. ليس كالجاهلية عندما يطلق الرجل 100 مرة أو يعني مرات كثيرة، وليس هو كبعض الديانات ألا يطلق، فالمشكلة تقع أيا كانت. فهنا أن يطلق عدد من المرات بدون ضابط، فحينئذ هذا ظلم لهذه الزوجة. وإن لا يطلق مع وقوع المشكلات بين الزوج وزوجته، فحينئذ أيضا هذا ظلم للزوجة كما في بعض التشريعات. فجاء الإسلام بهذا التنظيم الرائع، بهذا السمو، جعل هناك فرصة. أولا جعل هناك تشريع الطلاق، لأنه كما هو يعني مكروه في أصله، ولكنه أيضا قد يكون حلا لمشكلة. الأمر الثاني أن جعل له حد محدود، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلق واحدة أو طلق مرتين، فحينئذ يجب أن يوقف عند حد. إما أن تعيش الأسرة أو يعيش الزوجان بسلام، وأن يقوم بالمعروف الواجب عليهما وعلى كل واحد منهما أن يقوم به، أو تسريح بإحسان، وحينئذ هي الطلقة الثالثة فلا يعود. في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا الطلاق المرة الأولى له أن يطلق، ثم له أن يراجع، والمراجعة في أثناء العدة لا تحتاج إلى عقد جديد، بعد العدة تحتاج إلى عقد جديد، ثم كذلك في الثانية. فإن استقامت الحال فهذا هو الأصل، ويجب أن تكون هذه الاستقامة بالمعروف، بمعنى أن يقوم كل واحد منهما بالواجب عليه تجاه الآخر، وإما أن يكون تسريح بإحسان. والتسريح بإحسان يعني بغير أذى، كما هو معروف أن لفظ الإحسان في التعامل بين الخلق هو أعلى درجات التعامل. لذلك نجد الله سبحانه وتعالى استخدمه في القرآن في حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيضا استخدمه في حق التعامل القولي بين الناس: وقولوا للناس حسنا. كذلك استخدمه في أمر الدعوة، في أسلوب الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك في التعامل بين الزوجين، سواء في حال الإمساك والبقاء، أن يكون بالمعروف، وهو كما سبق معنا ما عرف حسنه من الشرع والعقل. كذلك التسريح يكون بإحسان بدون أذى، وهذا ينفي ما يفعله بعض الناس من أنه يؤذي الطرف الآخر عندما يريد أن يطلق. هو مطلق لكن يعني سيؤذي الطرف الآخر، وهذا بلا شك ضرر. نعم شكرا حسن الله عليكم. لعلنا نتوقف عند هذه الآية نظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة. أنا نكمل ما تبقى بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا في ختام تحية الزميل أخي عبد الله مهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم